إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فأدى الله تبارك وتعالى به من الضلالة وأبصر به من الجهالة وأغنى به بعد العيلة وجمع به بعد الشتات والفرقة فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الكرام فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار مع انتهاء عام هجري وإقبال عام آخر فذلك يذكرنا بدنو الأجل واقتراب النهاية إنه الموت يذكرنا بالموت فأقول وبالله التوفيق جدير بمن الموت مصرعه والتراب مضجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقبر مقبره وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار مورده ألا يكون له هم أو فكر إلا بالموت والاشتغال به نعم أيها الكرام إنها الداهية العظمى والمصيبة الكبرى والتحدي العظيم تحدى الله تبارك وتعالى بالموت الملوك والأمراء والعظماء والوجهاء فقال في محكم التنزيل قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أيها الملوك أيها الحكام، أيها الوزراء، اضربوا، ادفعوا، امنعوا أنفسكم عن الموت إن كنتم صادقين. ومع هذا فإن الموت هو الحقيقة وهو كأس، وكل الناس ذائقه وشاربه. لابد للجميع أن يشرب من كأس الموت، عز أم ذل لا يفرق الموت بين كبير وصغير وعظيم وحقير ورئيس ومرؤوس، إنه الموت يأتي للجميع ويأتي بالاستئذان كمن رجل صحيح معافى مسرور نام فلم يستيقظ. ما الذي جرى وما الذي حدث؟ إنه الموت، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفون أعمالكم التي عملتموها في الدنيا. عشت 50 عاما، 60 عاما، ماذا عملت يا عبد الله؟ أنزل الله إليك الكتاب وأرسل إليك الرسول وبين لك الحق من ضده، ماذا عملت يا عبد الله؟ في الدنيا تعمل وفي الآخرة هناك الجزاء، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. اسمع، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا منهم، فقد فاز. هذا هو الفائز، إي ورب الكعبة. من زحزح عن النار أبعد عنها وأدخل الجنة، هذا الفائز. وإن كان في الدنيا فقيرا مريضا مظلوما مسجونا، إلا أنه فائز يوم القيامة. أتدري لما؟ لأنه زحزح عن النار. هذه هي الجائزة، هذا هو أكبر نعيم، أن ينجيك الله من النار يوم القيامة. الموت عباد الله حقيقة تنتصرنا جميعا. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفإن مت فهم الخالدون؟ أفإن مت أنت يا حبيبنا يا رسولنا فهم الخالدون؟ أبدا، كل نفس ذائقة الموت. لكن السؤال، هل أنت مستعد للموت؟ جميعنا يوقن أنه سيموت. أين السابقون؟ أين الآباء والأجداد؟ أين من ملك الدنيا؟ كلهم رحلوا، فهل أنت على استعداد لذلك الأمر؟ أنت لا تدري متى يأتيك الموت ولا أين يأتيك الموت، لكن السؤال، عملك، صلاتك، صيامك، قرآنك، إخلاصك، عبادتك، ما بينك وبين الله وما بينك وبين الناس، هل هذا كفيل أن تزحزح عن النار يوم القيامة؟ هل عملك هذا ينجيك يوم القيامة؟ هل عملك هذا ينجيك إذا ما دخل عليك الملكان ليختبرانك في قبرك؟ عملك هذا ينجيك؟ علينا أن نكون على استعداد للموت عباد الله، لأننا والله كلنا تارك الدنيا، كلنا، جميعنا. ولا تأخذ يا عبد الله إلا ما تعلم، إلا العمل فقط. ستفارق الآباء ستفارق زوجتك التي تزوجتها وأنجبت منها الأبناء، وستفارق أبنائك، مالك، بيتك، سيارتك، ملابسك، وتذهب إلى قبر مظلم، هناك تسأل. فهل تفكرت عبد الله؟ فتفكر يا عبد الله في الموت وسكراته، وصعوبة كأسه ومراراته، فيا للموت من واعد ما أصدقه، ومن حاكم ما أعدله، كفى بالموت مقرحا للقلوب، ومبكيا للعيون، وهادي للذات، قاطع للأمنيات، ويبتل للبنين والبنات. فتفكر يا عبد الله في يوم مصرعك، وانتقالك من موضعك، وإذا نقلت من سعة إلى ضيق، من سعة الدنيا إلى ضيق القبر، وهجرك الأخ والصديق، وخانك الصاحب والرفيق، وأخذت من غطائك وفراشك إلى عرش، بعد الغطاء، بعد الملابس، بعد السينة، إلى عرر، إلى تراب، وأخذت من غطائك وفراشك إلى عرر، وغطوك من بعد لحافك بتراب وقدر يا الله. فيا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك والله من مال سوى الأكفان فقط، بل هي والله للخراب والذهاب، وجسمك للتراب والمآب، فأين الذي جمعته من المال؟ هل أنقذك من الأهوال؟ ماذا يأخذ معه العبد؟ ماذا يأخذ معه الإنسان؟ اسمع، نصيبك مما جمعت الدهر كله رداءان، يعني يترك السيارة والبيت والعقارات والشهادات والأموال والبنوك، ولا يأخذ إلا رداءان. نصيبك مما جمعت الدهر كله، طول عمرك تجمع المال، تبني، تشتري، تأخذ معك ماذا؟ رداءان فقط، تلوى فيهما وحموطه، هي القناعة لا تدري بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القرن والكفن؟ هارون الرشيد الخليفة الراشد كان يقف في قصره، ينظر إلى السحاب، يقول لها: أمطري أو لا تمطري، أمطري حيث شئت، سوف يأتيني خراجك، يعني الزرع، الثمار، إن أمطرت هنا تأتي زكاة في بلاد المسلمين، إن أمطرت في بلاد من بلاد الكفار تأتي جزية. كان هناك فتوحات وعز للإسلام، أسأل الله أن يعز الإسلام. هارون الرشيد لما أتاه مرض الموت قال لوزرائه ولحشمه وأبنائه وعبيده: احملوني إلى قبري. فحملوه، فلما ذهبوا به قال: اسحبوا من تحتي الوساور. فسحبوا من تحته هذه الأمور التي ينام عليها، فمر وجهه في التراب ونظر إلى قبره وبكى، ثم رفع بصره إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه، ارحم عبدا نسى إليك، كان ملكا لكنه ملكه ذائل، وجميع ملك الملوك ذائل. ثم نظر إلى حشمه وعبيده وقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. تذكر الموت والآخرة، لابد أن يكون ذأبك أيها المسلم والبنات. والإنسان أيها الكرام لابد أن يكثر، لا أقول أن يذكر الموت فقط، يكثر من ذكر الموت. النبي جالس فيأتي إليه الصحابة يخبرونه برجل قد مات، مات فلان يا رسول الله، فيترحمون عليه إنه كان من أهل الصلاة والصيام وكذا وكذا، فيقول النبي كيف ذكره للموت؟ فإن قيل أنه لا يذكر عنه أنه كان يذكر الموت إلا قليلا يقول ليس صاحبكم كما تقولون. السلف الصالح كانوا يتذكرون الموت والقيامة دائما. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد يجمع العلماء والوزراء بين يديه، يتذكرون الموت والقيامة فيبكون كأن جنازة بين أيديهم. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث كان يدعو الناس، يخطب، يلقي الحديث، يعلم الحديث، حديث رسول الله، يفتي الناس عالما. كان إذا ما ذكر الموت لا ينتفع به أياما كثيرة، نقص الموت عليه حياته. وإذا سئل عن شيء، عن مسألة، عن حديث يقول لا أدري لا أدري. وهذا يزيد الرقاشي رحمه الله كان يقول أيها الناس ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم. وكان يقول لنفسه أولا ويحك يا يزيد، يخاطب نفسه، تصور، لكن هو ليس المجنون الذي يحاسب نفسه أعقل الناس. نفسك تقودك إلى النار، نفسك أمارة بالسوء، يقول لنفسه ويحك يا يزيد من سيصلي عنك بعد الموت، يعني لما تموت من سيصلي عنك؟ الآن تستطيع أن تصلي 5 فرائض، تستطيع أن تصلي 16 ركعة، تستطيع أن تصلي الضحى، أن تصلي قيام الليل، أن تصلي نوافل مطلقة، لكن إذا ما أتى الموت يغلق الكتاب خلاص. من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى يقول الله يرحم فلان عنك بعد الموت؟ ثم يقول أيها الناس ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم، من الموت طالبه والقبر بيته والتراب فراشه والجود أنيسه وهو مع هذا وذاك في قبره ينتظر الفزع الأكبر، ينتظر النفخ بالصور ثم يسقط مغشيا عليه. إن الإنسان إذا كان ذاكرا للموت فرأى ذلك ينفعه في حياته في دينه ودنياه. أتدري لما؟ لأن الواحد منا لا ينفك عن حالتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن يكون الإنسان منعما في أهله وماله، يعني الأبناء بخير والتجارة بخير وفي عافية ولا بلاء ولا مرض ولا هم ولا ظلم. هذا الإنسان إذا كان ذاكرا للموت ذكره للموت يمنعه من الركون إلى الدنيا. ستترك المال والأبناء والبيت، إياك أن تركن إلى الدنيا. أنت ستسافر وتتركها، أنت فيها كعابر سبيل. ذكره للموت، تذكيره بالموت وما بعد الموت يذكره أنه سيفر كل هذه الأشياء، فلا يركن، يعني لا يميل إلى الدنيا. وإن كان الإنسان الآخر رجل معافى، هذا الأول، الثاني مبتلى، مريض، مسجون، مظلوم، فقير، صاحب هم وبلاء، هذا ذكره للموت يخفف عنه أيضا ما هو فيه، لأنه يعلم أن الموت يقطع المرض، يقطع السجن، يقطع الظلم الذي يقع عليه، الموت يقطع الفقر، والموت أصعب من ذلك، وهو محتسب للأجر والثواب، يعلم أن ما بعد الموت هو الخير، فذكره للموت ينفعه أيضا. عباد الله، ذكر الموت يجعل الإنسان نشيط في طاعة الله، ذكر الموت يجعل الإنسان عنده قناعة برزقه وإن كان فقيرا، ويجعله نشيط في الطاعة. هذه الصلاة التي يصليها إذا ما انتهى من الفريضة. تذكر الموت فيقوم يصلي النافلة، يكسب من صيام النوافل، يعلم أنها ما هي إلا أنفاس وتغادر الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على قبر وقال في شأن القبر: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. النبي الذي يقول ذلك يمر على قبر حديث عهد بدفع حديث مدفون، فيرفع رأسه، فيرفع الصحابة رؤوسهم، فيقول: ركعتان يا من تفرط في صلاتك، ركعتان مما تنفلون، يعني نافلة سنة، وتحقرون، يعني بعض الناس يصلي السنة لا يعطيها تعظيما كما يعظم الفريضة، ربما يكره الفاتحة الكتاب فقط ولا يكره بسورة بعدها، وربما لا يطمئن فيها. مما تنفلون وتحقرون من صلاتكم، يضيفهما هذا الميت إلى قبره إلى عمله، خير له من سائر دنياكم. يعني هذا الميت، هذا الرجل الذي مات وترك أبناءه صغارا وترك تجارته وترك أمواله وزوجته، هذا الرجل لو عاد إلى الدنيا والله لا يذهب إلى عمله ولا إلى تجارته، والله لا ينظر إلى زوجته، لكنه يقوم ليصلي ركعتان أو يقول سبحان الله. أنت حي، الفرصة أمامك، عد إلى الله وتوب إلى الله وحافظ على صلاتك وحافظ على عبادتك، فما هي إلا أنفاس معدودة تعد عليك، ولك موعد لن تخلف أبدا. هناك يتمنى حينئذ الإنسان لو كان عمله صالحا. عباد الله، إن سكرات الموت أشد من ضرب السيوف ونشر المناشير. علي بن أبي طالب يقول للصحابة والتابعين وهو يحرضهم على القتال: قاتلوا، فإن لم تقاتلوا متم على فراشكم، يعني إن لم تموتوا في الجهاد ستموتون على فراشكم. فوالذي نفسي بيده، الذي يقسمه عليه، والذي نفسي بيده لا موت على ألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش، يعني إنسان يجاهد ضرب بألف ضربة بالسيف ومات بالجهاد أهون وأسهل من إنسان يعاني سكرات الموت. لما نزل بحبيبكم وسيدكم محمد صلى الله عليه وسلم مرض الموت، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم علبة ماء، فكان الحبيب، فكان الكريم، فكان رسول النبي في أبي وأمي وروحي وكياني، يضع يده في علبة الماء ثم يضعها على رأسه ويقول: سبحان الله، إن للموت سكرات، سبحان الله، إن للموت سكرات. فتقول أم المؤمنين عائشة: فما أمنت لأحد بعد رسول الله من سكرات الموت أبدا. النبي الحبيب يقول هذا في سكرات الموت، فكيف بأمثالنا، كيف بأحوالنا، ماذا نقول؟ أعد لهذه اللحظة عبد الله، يا أمامك وأمامي، أمامك أشياء كثيرة، بدايتها سكرات الموت. كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. فتدخل الزهراء رضي الله عنها وعن زوجها وعن أبنائها فاطمة، فترى ما حل بأبيها من الكرب والتعب والألم، فتقول: وابتاه، وكرب أبتاه. فيقول: يا فاطمة، ليس على لأم المؤمنين عائشة فجعل ينظر بأبي وأمي إلى سقف الحجرة إلى الأعلى ويشاور بإصبعه ويقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بأبي وأمي وروحي وكياني. إن السبب الصالح عند الموت أمور عجيبة. هذا عمر وما أدراك ما عمر، الجبل العظيم أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه. عمر مات شهيدا، عمر بشر بالجنة، عمر كان فارقا بين الحق والباطل. لما أتى عمر الموت كان رأسه على فخذ ولده فنادى على ولده يا عبد الله، دع رأس عمر على الأرض، ويل لعمر وويل لأمه إن لم يغفر الله له. الله أكبر، ويل لعمر إن لم يغفر الله له. فيدخل عليه عبد الله بن عباس يقول له يريد أن يخفف عنه، يا أمير المؤمنين أنت خليفة خليفة رسول الله، مات رسول الله وهو راض عنك، مات أبو بكر وهو راض عنك، أبصر الله بك الأمصار وفتح بك البلاد، وليت أمرنا فعدلت بيننا يا أمير المؤمنين، أبشر. يقول له يا عبد الله بن عباس إليك عني، افتن بذلك كلام غيري، ماذا أقول لربي يوم القيامة؟ اللهم ارض عن عمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وخلانه. وهذا عبد الله بن مبارك عباد الله، الإمام الزاهد عبد الله بن المبارك، كان من العلماء وكان من المجاهدين، وكان ينفق على خمسة من أولي العلم الكبار، الفضيل بن عياض وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي والحمادين، كان يتاجر وهم من أقرانه وينفق عليهم، كان غنيا. لما أتى عبد الله بن المبارك الموت جعل يغشى عليه ثم يرفع الوسادة من على رأسه ويبتسم ويقول إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، فلا يجد غلامه شيئا حتى يكفنه فيه، فيبكي فيقول له ما يبكيك؟ يقول يا ابن المبارك لا أجد شيئا تكفن فيه. قال يا هذا يا هذا، لقد دعوت الله أن أعيش عيشة السعداء وأن أموت ميتة الفقراء وأن أحشر مع سيد الأنبياء. الله أكبر، لمثل هذا فأعدوا عباد الله. لابد لكل إنسان مقصر في حق الله أن يتذكر هذه المواقف وأن يتذكر هذه الكربات وأن يتذكر كل ذلك. أنت تعيش في غفلة يا من تتهاون في صلاتك، تعيش غفلة يا من تسمع الغناء المحرم، يا من تنظر إلى المحرمات، يا من تأكل مالا محرما من يتيم أو من غيره، والله تعيش في غفلة. اسمع، قال الله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يتذكر صلوات أضاعها، يتذكر أموالا أكلا بالربا، يتذكر جارا كان يبزيه، يتذكر ظلمه في حق العباد، وأنى له الذكرى. يقول يعني يقول ذلك المقصر آنذاك في أرض المحشر، يقول يا ليتني قدمت لماذا؟ لحياتي، فالآخرة هي الحياة الحقيقية كما قال الله، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. أنت تعيش هنا 100 عام، 70، 50، تذهب وتتركها، لكن هناك خلود بلا موت، إما في جنان وإما في عذاب والعياذ بالله. يقول الله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، كنا نقول لك صلي، فإن ترك الصلاة من أكبر الكبائر وأنت لا تصلي. كنا نقول لك إن الربا من أكبر الكبائر وأنت تصر إلا أن تتعامل بالربا، كنت تعلم أن أكل الميراث حرام وأكلته، كنت تعلم أن الغيبة تتكلم في أعراض المسلمين والنميمة من أكبر الكبائر، مع ذلك كنت تفعلها. لقد كنت في غفلة من هذا، من القيامة وما فيها من الصراط وتطاير الصحف ورؤية النار، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك إما رضا من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ذلك يعني الموت. ما كنت منه تحيد يعني تفر. جميع البشر يفرون من الموت. هذا الرجل الذي مرض يذهب إلى الطبيب لأنه يخاف من الموت. تعيد إلى الطعام إذا ما شعرت بالجوع. إنسان ما كان شجعان يجري إلى الطعام يأكل لأنه يخاف الموت. إنسان لم يشرب الماء يذهب إلى الماء ليشرب لأنه يخاف الموت. وتحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، تحيد إلى الطعام إذا ما شعرت بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا ما شعرت بالظمأ. لكن ثم ماذا؟ أيها القوي السكي، أيها القوي العبقري، يا أيها الأمير، يا أيها الوزير، اسمع: كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى. من علا فالله أعلى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. انظر لذلك الرجل الذي نام على فراش موته، التف حوله الأبناء، الزوجة، الأطباء، المال، كل يريد له العلاج، الشفاء، العافية. دار الأطباء وحاره هم يريدون أمرا، وملك الملوك يريد أمرا آخر. الذي يقع ما يريده الله، لا يستطيعون أن يؤخرونك لحظة واحدة عن الموت. المسكين الذي ينام على السرير في سكرات الموت لا يستطيع أن يتكلم، كان قويا قبل ذلك، كان عظيم الشأن، كان إذا ما تكلم يسمع لكلامه، إذا ما أشار وأمر يؤتمر بأمره. الآن نائم على فراش الموت يتمنى أن يحرك الشفتين بلا إله إلا الله. هنا الموفق، هنا في سكرات الموت من كان كان موفق في الدنيا على الطاعة. الموضوع مش موضوع شطارة. أي إنسان يقول لا إله إلا الله وخلاص، أبداً. الموفق هنا من وفق، من كان يعلم ما معنى لا إله إلا الله، من كان يحب لا إله إلا الله، من كان يعمل لها. ولذلك الموقف المسكين في سكرات الموت، فإذا أفاق المسكين في لحظة صحو بين السكرات والقربات وعى من حوله، نظر فإذا بالزوجة الأبناء فكأنه يخاطبهم إما بلسان حاله أو بلسان مقاله، يقول يا أبنائي يا أحبابي يا خلاني، أنا الذي بنيت لكم القصور. نعم أنت. أنا الذي عمرت لكم الدور. نعم أنت. أنا الذي نميت لكم التجارة. نعم أنت. فمن يزيد في عمري ساعة أو ساعتين أو يوما واحدا أو يومين، هنا يعلو صوت الحق تبارك وتعالى. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. كن مستعدا للموت عبد الله، فإنك والله لا تدري متى يأتيك الموت، الذي ينفعك، الذي تأخذه، الذي ينجيك، هي الصلاة والصيام والقرآن والتسبيح والتهليل. أما الدنيا والله لا تأخذ منها شيئا أبدا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اجعل مصر بلد امن امانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والبلاء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اخوانكم ايها الكرام في ذلك المسجد يخبرونكم بانهم بحاجه الى النفقات لإكمال بعض الترميمات في المسجد، فلا تبخل يا عبد الله بنفقة تعطيها لبيت الله تبارك وتعالى تنجيك يوم القيامة.